اسكروبنا واشف مرضانا وعاف ابتلانا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وارفع راية سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أدم الأمان على بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين اللهم حطها بعنايتك واكلأها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام واكنفها بكنفك الذي لا يضام وسائر بلاد المسلمين إلهنا وسيدنا ومولانا كن مع إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم كن معهم يوم قل المعين اللهم انصرهم يوم قل الناس ضاقت بهم الحياة إلا ببابك وضعف الاعتماد إلا عليك وقل الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب اللهم أنزل قوتك ونصرك على إخواننا المستضعفين في دينهم اللهم ارفع ما حل بهم اللهم تول أمرهم واكفهم ما همهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم إلهنا يا قوي يا جبار يا منتقم يا قهار عليك بكل من طغى واعتدى وتجبر وبغى اللهم لقد أمهلتهم بحلمك اللهم فأظهر عليهم جبروتك وقوتك وكبرياك يا هازم الأحزاب اهزمهم يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا والمسلمين عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ولي أمرنا ووفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعز به دينك اللهم هيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين وسائر بلاد وسائر ولاة أمور المسلمين إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا يا غياث المكروبين يا أمان الخائفين يا من عند قلوب المنكسرين إلهنا لقد مضى ثلث شهرنا اللهم فتقبل منا ما مضى وبارك لنا فيما بقي اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة